الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا. تحية لكل من يتابعنا، إلى كل الأخوة والأخوات الذين هم أوفياء لمتابعة برنامج علمني. أقول للجميع شكرا على وفائكم. إذن برنامج علمني في هذه الحصة إن شاء الله ستتابعون عدة فقرات وعدة برامج، يعني كلها حول مسألة التربية والتعليم. أولى الفقرات إن شاء الله سنتعرض إلى مسألة مهمة جدا في المنظومة التربوية، وهي مسألة الإحصاء المدرسي، سواء كان في المرحلة الابتدائية أو الثانوية. هذا الإحصاء ما هي أهميته في مسألة تخطيط المستقبل، إحصاء التلاميذ، الحراك بين المعاهد، نقل التلاميذ من معهد إلى آخر أو من مؤسسة تربوية إلى أخرى، إحصاء أيضا الموارد البشرية، الأساتذة، المعلمين، يعني كل ما يتعلق بالإحصاء المدرسي. إن شاء الله في استضافة للزميلة حليمة مقداد، وهي منسقة في مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذن معها سنتعرف عن كل هذه المعطيات، عن كل هذه المسائل، كما ذكرت أهمية التخطيط المدرسي في أهمية الإحصاء المدرسي في عملية التخطيط للمستقبل. في ركن لمسة وفاء اليوم إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع الأستاذ محدين الدبابي، وهو أستاذ أحيل على شرف المهنة منذ سنوات، وإذن كتكريم له، كاعتراف له بالجميل على ما قدمه طيلة مسيرته المهنية المضفرة بالنجاح. إذن سنستضيفه اليوم عبر الهاتف، إذن سيكون معنا ليحدثنا عن كل ما يتعلق بمسيرته ومساره المهني. أيضا في ركن مؤسستي، كما عودناكم كل حصة نأخذ مؤسسة تربوية، ومن خلال استضافة مديرها نتعرف على كل ما يتعلق بتلك المؤسسة، استعداداتها لإنجاح الموسم الدراسي الجديد، ربما بعض المشاكل، بعض النواقص التي تعيق عملية التربوية داخل هذه المؤسسة ربما، وكل ما يتعلق ب يعني تلك المؤسسة سنتعرف عليها من خلال استضافة السيد زاهر مبروك، وهو مدير معهد جمنة. طبعا السادة والسيدات المستمعين والمستمعات إمكانية يعني المشاركة معنا عبر الهاتف، وهو 75 493 859، يعني لكل من يريد أن يتواصل معنا حول أي نقطة من النقاط التي سنثيرها في هذه الحصة يتسنى له ذلك في أي وقت. إذن علي نخرج في فاصل موسيقي أول ثم نعود. يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير إلها إلها أصير عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبي مرحبا بكم من جديد. إذن كل المستمعين والمستمعات، إذن نحن معكم مباشرة عبر أمواج إذاعة نبزة وفام، إذن في إطار برنامج علمني. إذن في إطار متابعة البرنامج لكل ما هو تربوي وتعليمي، يمثل الإحصاء المدرسي من المحاور المهمة لرسم الخطط المستقبلية، حتى أن الشعوب المتقدمة يعني دائما ما تعتمد أسلوب الإحصاء للتخطيط للمستقبل، وهذا ما دأبت عليه وزارة التربية في تونس، ومن خلالها كل المندوبيات الجهوية للتربية يعني في بداية كل سنة وفي آخر السنة أيضا تتم عملية الإحصاء المدرسي. إذن سعيد بأن تتواصل معنا الزميلة حليمة مقداد، وهي منسقة في مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذن حليمة صباح النور. أهلا وسهلا حليمة. إذن أنت باعتبارك مشرفة على عملية التخطيط والإحصاء المدرسي، أين نضع أهمية الإحصاء المدرسي في إطار ربما عمل المندوبية الجهوية للتربية، سواء كان في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية؟ شوفي صديق، أول حاجة نشكركم على الاستضافة البسيطة دي، في باش نعطوا لمحة على الإحصاء المدرسي. بالنسبة حبيت نوضح في البداية، الإحصاء المدرسي هو مكتب التخطيط الإحصاء في المندوبية، هو ينقسم في الدور متاعه لجوز مراحل مهمين. المرحلة الأولى هي الإحصاء ومتابعة الإحصاء، والمرحلة الثانية هو التخطيط، معناها ننطلقوا اولا بالاحصاء ومتابعه الاحصاء. مما يساعدنا ان باش نخططوا باش نعملوا تخطيط واضح وتخطيط استراتيجي معناها دقيق للمستقبل. هذا بالنسبه للي ما يعرفش المهمه المكتب التخطيط والاحصاء في داخل مندوبيه الجبل. نعم. بالنسبة لنا احنا تويك في الفترة هذه تو قاعدين للفريق في مكتب تخطيط الإحصاء الكل يقوم بمجهود مع السادة المديرين الكل مشكورين في الإحصاء المدرسي. تو هذه مرحلة هي فاصلة بالنسبة لنا احنا في كل سنة في 1 نوفمبر هو يوم الإحصاء الوطني. يعني هو اليوم الوطني للإحصاء المدرسي. يعني حتى يكون المستمع ربما على بينة يعني ماذا يشمل هذا الإحصاء المدرسي؟ إحصاء ماذا بالضبط؟ هو إحصاء عدد التلاميذ، إحصاء الإطار التدريس، إطار الإشراف، إحصاء التجهيزات وإحصاء البنايات. نعم. هي معناها المؤسسة التربوية نأخذها من جميع النواحي ومعناها يقع جرد لكل التجهيزات الموجودة والبنايات الموجودة هذه من جانب مع طبيعي مع حركة التلامذة نخدموها تويك اللي وقع دخول وخروج متاع التلامذة. وماذا عندنا في 1 نوفمبر شأننا من التلامذة اللي هم ريال مو موجودين على أرض الواقع معنا. نعم. يعني كما قدمتي يعني كل المديرين كل الإدارات المؤسسات التربوية هي التي تتولى عملية إعداد هذه الإحصائيات، هل وجدتم بعض الصعوبات بعض الأخطاء ربما وفي صورة وقوع هذه الأخطاء ماذا ينجم عنها، ماذا ربما يتسبب يعني في هي كأخطاء معناها باش نقولوا أخطاء معناها كبيرة ولا حجم مثلا ماشي أخطاء حجم بالحجم الكبير ديما يقع مثلا عندنا إشكاليات مثلا وقعنا عندنا مديرين اللي كنا نتعاملوا معهم لسنوات خذوا الخبرة بدأوا يخدموا وقعت السنين مثلا اللي هي حركة متاع المديرين ولا دخول مديرين جدد هذه كان دافع لنا احنا باش نعملوا معنا مجهود إضافي باش نعطوهم المعلومة من أول وجديد باش نعملوا لهم دورات تكوينية اللي باش معناها ينجم المدير الجديد ما يكونش معناها ناقص في المعلومة مقارنة بالمدير اللي هو ليه سنوات يخدم في الإحصاء. هذه هي إشكالية يمكن سنين تعرضنا لها معناها اضطرينا احنا باش نعملوا مجهود إضافي أكثر كان هني على المستوى المكتب معناها نستضيفوا معنا المديرين الجدد ونعطوهم المعلومة اللازمة وإلا عملنا لهم مرتين في جوا من معناها اتفق مقارنة احنا في معناها مقارنة بالولايات الأخرى ما فماش شكون اللي يعمل دورات تكوينية باش يكون فيها الإداريين والمديرين في الإحصاء المدرسي كانت هي استثناء بالنسبة لولاية قبلي وعملنا في شهر أكتوبر الملتقى الوطني للإحصاء مشينا لتونس هنا كمجموعة متاع المكتب التخطيط الإحصاء ونقلنا الملتقى الجهوي هنا استضفنا جميع المديرين وبعض الإداريين اللي هم مشرفين على الإحصاء المدرسي وقمنا بتكوينهم وعملنا حلقة تكوينية معنا مش ملتقى بسيط كما متعودين نخدمه به كل عام نعطوا الملفات ومعنا باش يمدونا بالمعلومة حبيت أني نعطي لمحة في صادق على الإحصاء المدرسي كيفاش باش كيفاش يأثر معناها على المردودية المندوبية وشنو هو بالضبط تأثيره معناها احنا برشا خطر برشا أسئلة تصبح علينا ترى الإحصاء ذا نخدمه فيه كل عام وعنده نتيجة وإلا جيست هنا نعمل وإلا مجرد عملية شكلية يعني أيوه هو لا هو ديما نقول يعني عندي كلمة هو الإحصاء هو علم أو صحيح أما زادة ما يعطيش نتيجة فورية معناها خاصة في وضعيتنا احنا وضعية الدولة وضعية الميزانية بتاع وزارة التربية كل ما عندناش عصا سحرية باش ما ننظبوا بها اللي باش تبدل في يوم بين ليلة وضحاها الحالة الوضعية بتاع المؤسسات. نعم. الإحصاء هو يعطي احنا معناها يتمثل في أرقام تتحول الأرقام هذه بعد ما نجمعوها من السادة المديرين ونخدموا عليها تتحول إلى مؤشرات. المؤشرات هذه تمثل مثلا في نسب التدرج اللي هي الارتقاء الرسوب الانقطاع متاع التلامذة اكيد هذه باش نوجهوها النسب هذه متاع التدرج نوجهوها للمصالح المعنية بالضبط يعني هذا ربما ما كنت سأسألك عنه هو مدى التفاعل مع بقية المصالح داخل المندوبية الجهوية كما ربما مصلحة البنات، كما مصلحة الامتحانات، مصلحة التجهيز، مصلحة ربما بعض المستشارين في التوجيه وفي التوجيه المدرسي والجامعي، أيضا ربما بعض الحالات النفسية، الانقطاع مثلا يكون ملفت يعني على مستوى عدد التلاميذ المنقطعين أو المنسحبين من المؤسسات التربوية، يعني ربما لوضع سياسة معينة، لوضع خطط معينة لتفادي هكذا سلوك ربما في المستقبل. أكيد في السابق هو ديما يعني في كل سنة بعد العملية الإحصائية ديما في شهر ديسمبر نكون نزور على مستوى مركزي، معنا نمشي الوزارة نعملوا المكافحة مع الوزارة غادي في العملية الإحصائية اللي قمنا بها. بعد في آخر ديسمبر يمدونا ديما بالإحصائيات اللي هي محينة نهائية. بعد ما جينا الإحصائيات من الوزارة نمدوا بها جميع المصالح اللي هي تابعة وزارة مندوبية التربية، ينجموا هم وقتها يطلعوا على المؤشرات ويطلبوا حتى نسب، قلت لك نسب التدرج هذه تبدأ حاضرة عندنا نخدموها، يعتمدوها المصالح الأخرى مثلا بني لهم في البناءات شنية المؤسسات اللي فيها نقص نتاع قاعات، النقص نتاع مجموعات صحية، بالنسبة للتجهيزات شن هي المؤسسات اللي فيها نقص مثلا نتاع حواسيب. كل مدرسة باش يبان النقص نتاعها في المجال اللي هو يهمها. فما جانب آخر هو ماشيين كنا في وزارة التربية في تعميم الأقسام التحضيرية في المؤسسات التربوية الكل، توافق قاعدين نتبعوا في مثلا الإحصاء والتخطيط يعني يبين لنا النسب اللي توقع وصلنا أكثر من 60% في تعميم الأقسام التحضيرية. معنا ماشيين في إن شاء الله كل عام نزيدوا مدرسة جوز حتى في حدود هي في 2021 يكون معمم التحضيري، مش بالضرورة يكون في المدارس العمومية، يكون في المدارس معناها كل تلميذ يدخل سنة أولى يكون تلقى سنة تحضيرية يا إما في المدرسة العمومية أو مدرسة خاصة وإلا في كتاتيب ولا في روضات، مهم تلقى سنة تحضيرية. هذه حدود 2021، في حدود 2030 باش يكون لازم المدارس الكل العمومية يكون فيها قسم تحضيري. هذه بالنسبة للمؤشرات والإحصائيات شنية معناها نمدوا بها المصالح الأخرى. بالنسبة لنحن كمكتب تخطيط وإحصاء الإحصائيات اللي نخرجوها في 1 نوفمبر هي تساعدنا على التخطيط وبناء مخططات، هي توك بدأت فما مخططات تنفيذية، مخططات متحركة كل عام كل 3 سنين نخدم مخطط وفما خطط تنفيذية اللي هي توضح لنا مثلا المصالح. بالنسبة للمصالح هي في مندوبية التربية تعاونهم معناها كيفاش يخدموا الخطط التنفيذية متاعهم، كل مصلحة كيفاش تخدم البلان دو ترافاي، تعطيهم معناها البلان دو ترافاي متاعهم في كل وقت في كل الشخص شكون اللي باش يخدم معناها التاش هذيك بالتحديد. المؤشرات زاد هي تساعد على ترشيد الموارد المالية والبشرية، معناها هذه كولك تساعد معناها بصفة عامة، زادة تساعد حتى على الميزانية، زادة ما تكرنهاش الميزانية تحدد لنا وين بالضبط عندنا نقص، قداش لازمنا فلوس نطلبوها باش نجمو نحققوا كل المشاريع المحلولة ولا الحاجيات اللي هي موجودة في المؤسسة التربوية. بالضبط. إذن حليمة أيضا في إطار ربما الاجتماعات المشتركة اللي تعقدوا فيها مع زملائكم في مؤسسات أخرى وفي ولايات أخرى على مستوى مركزي في مستوى الوزارة، هل لاحظتم مثلا أن جهة قبلي ربما تتفرد بنسب معينة، ربما بأرقام ملفتة سواء كان في التسرب المدرسي أو كان مثلا في العدد القاعات في مجال التجهيزات في مجال البناءات، يعني هل لدينا بعض المشاكل ربما التي نتفرد بها قياسا ومقارنة بربما مؤسسات أخرى في ولايات أخرى؟ هي والله حقيقة أو معدل التلاميذ في القسم مثلا في الفصل أو غير ذلك. نعم. هي إجمالا وضعية ولاية قبلي في المستوى المركزي مقارنة بالولايات الأخرى ما عندهاش معناها إشكالية كبيرة اللي هي فارقة مقارنة بالمندوبيات والولايات الأخرى الجهات الأخرى. مثلا احنا مثلا نتميزوا هي بصفة عامة كلهم المرحلة الابتدائية ما عندناش نسب الرسوب، ما عندنا معناها نقص في نسب الرسوب مقارنة بمؤسسات بولايات أخرى يمكن تلقى فما نسب الرسوب طالع شوي في المرحلة الابتدائية. في الانقطاع زاد عندنا ما عندناش نسبة كبيرة ياسر، معناها بريسك 0% 0% معناها ما هيش حاجة اللي هي تصير لنا احنا مشكله، والا تكون عندنا لازمنا ناخذ فيها اجراء معناه سريع. ولا بالنسبه للنقص في المستوى التجهيزات والبنايات هي راهي نقص معناها شامل للدوله ككل، الولايات الكل، كل ولايه عندها مشاكلها في التجهيزات وعندها مشاكلها في البنايات. ما يجيش باش نقولوا احنا لا راهو نتفردوا معنا عندنا كل شيء، والا احنا ما عندنا حتى شيء معناها زوز في الوسط كيما الولايات الاخرى. نفس المشاكل موجوده في قبلي موجوده في الولايات الاخرى، ما عندناش حاجه اللي تصفر. نعم. اذا حليمه مقداد اذا منسقه في مكتب التخطيط والاحصاء بالمندوبيه الجهويه للتربيه، اذا شكرا جزيلا على تفضلك بكل هذه المعطيات اذا كما قدمتي وذكرتي، وهي تعكس أهمية الإحصاء المدرسي إذا في رسم الخطط والسياسات ربما الاستراتيجية في المستقبل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. إذا هكذا كان لقائنا مع الأخت حليمة مقداد إذا مختصة في مسألة الإحصاء والتخطيط بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذا بعد قليل إن شاء الله ستكون لنا استضافة مباشرة، هنا سيكون بجانبي ضيف وهو الصديق زاهر مبروك مدير معهد جمنة للحديث عن هذه المؤسسة التربوية العريقة وهذا المعلم التربوي المتميز إذا في الجهة. إذا صديقي علي الدرمولي، إذا نخرج فاصل ثم نعود. أهلا وسهلا من جديد، إذا تحية متجددة لكل السادة المستمعين والسيدات المستمعات إذا الذين يتابعوننا عبر إذاعة نبزة وفام. إذا نقول للجميع شكرا على وفائكم. إذن في إطار متابعتنا لمختلف المؤسسات التربوية بجهة قبلي، إذن سواء كانت مدارس إعدادية أو ابتدائية أو معاهد ثانوية، إذن سعيد بأن يكون يحضر معي مباشرة في استوديو إذاعة نبزة وفهم الصديق إذن الأستاذ زاهر بن مبروك وهو مدير معهد جمنة للحديث عن هذا الصرح التربوي وفي جمنة للحديث عن أهم الاستعدادات التي انطلقت فيها الإدارة، إدارة الإشراف التي تشرف على هذا المعهد منذ الصائفة الفائتة وإلى حدود هذا اليوم، إعدادا لوجستيا، إعداد من حيث الموارد البشرية، ربما الحراك التلمذي من مؤسسة إلى أخرى، يعني كل ما يتعلق بهذه المؤسسة. إذن مرحبا بك سي زاهر، أهلا وسهلا. إذن مرحبا بك سي صادق، وشكرا زميلي وصديقي والمنشط المتميز بإذاعتنا. شكراً على الاستضافة وشكراً على هذا البرنامج التربوي اللي يمس كافة الشرائح في بلادنا ونتبعوا فيه، وفرحانين برشا اللي عندنا برنامج يمس المنظومة التربوية. شكراً، هذا من حسن أخلاقك ولطفك صديقي زاهر. إذن لو نبدأ سي زاهر أستاذ، لو نبدأ بتعريف هذه المؤسسة ربما لمن يستمع إلينا قد لا يعرف ربما عن هذه المؤسسة، نعرف بها يعني لكل المستمعين. فضل. معهد جمنة هو مؤسسة ومنارة علمية وتربوية عريقة في قبلي، ممكن كما ليس كما يظن البعض معناه أنه إعدادية أو معهد صغير أو محدث. هو معهد تأسس بمجهود شعبي منذ بداية الثمانينات، يعني في إطار حراك شعبي وهبة كما نقوله إحنا شعبية. تأسس المعهد ثم تدرج بنت الدولة بالأساس، ثم تدرج من إعدادية إلى معهد ثانوي. المعهد هذا معناها خرجت فيه معناها قرأت فيه أجيال من أي إطارات عليا في الدولة وفي المجتمع الآن. جمنا معناها كما يعرف الجميع جمنا هي تبقى دائما منارة للعلم. نعم. ومنارة معناها شيوخ كبار وعلماء. نعم. وقضاة. نعم. الكل تبقى ديما جمنا رائدة في مجال العلم. معهد جمنا هو معهد حاليا معناها في 2019 اللي هو معهد فيه عدد كبير من الإطار التربوي، 57 أستاذ، حوالي 600 تلميذ. هو الرافد متاع زوج مدارس ابتدائية تشهد اكتظاظ كبير، معناها يعني كل مدرسة تقريبا فيها أكثر من 450. الوجهة التربوية أو البرنامج التربوي في المشروع الحالي هو أن جمنا نظرا للشساعة المدينة وكبرها وهي منطقة بلدية، معناها فما فكرة تحديث مدرسة ابتدائية ثالثة معناها تغطي للمنطقة. العدد هذايا معنا نقوله احنا فما بعض الإشكاليات، فما بعض الإشكاليات التي نحاول الآن معنا حلها مع سلطة الإشراف، مع المندوبية، وفي مرحلة ثانية مع الوزارة. لكن نقوله بالأساس في الجانب الإيجابي أن المعهد هذا معهد معنا قديم وعريق وفيه إطارات، وقد لاحظنا حتى تحسن في مستوى النتائج النهائية في بالنسبة للمعهد. أستاذ زاهر، صحيح، هي الخامة المعدن والخامة موجودة، يعني كما ذكرت جمنا ديما أهل العلم هم. بقى فعلاً. بقى معناها الجو العام في المعهد جو معناها طيب، من كافة الأطراف البيداغوجية والإدارية والعملة، وهذا مهم، يعني هذا مهم جداً معناها في توفر ظروف الراحة. المعهد بالضبط. كذلك ما يشكوش معناها، ممكن عكس بعض المعاهد الأخرى ما يشكيش مشكلة اكتظاظ في قاعات، لأن المعهد هو كبير وشاسع جداً، معناها قرابة 18 قاعة عادية، قاعة اختصاص في التقنية، في الإعلامية، في الموسيقى، قاعة اختصاص موسيقى مسرح، فيه قاعة رياضية، ممكن المعهد الوحيد في الجمهورية سي صادق هذا. نعم. معهد جبنا فيه قاعة رياضية معناها تبنت بمجهود شعبي، قاعة مغطاة، قاعة مغطاة فيها معناها يعني هذا نرجع بربي لكلمتك المجهود الشعبي، يعني ليس جديد على جمنا، يعني ربما عرفنا البعد الجمعياتي الكبير الذي شهدته جمنا بعد 2011، ولكن ربما هذا يعود حتى إلى أزمنة سابقة، يعني إلى فترات سابقة. المجتمع المدني قوي في جمنا، ربما بعض المثقفين الفاعلين يعني في، وقد آتت أكلها، أعطت نتائج إيجابية يعني عن مستوى المؤسسات التربوية كما كنت تتحدث، قاعة مغطاة، ربما بعض المرافق كما فعلت جمعية واحد جمنا وغيرها من الجمعيات التي أنجزت يعني الكثير من الإنجازات الكبيرة. وهذا اللي احنا نطالبوا به وهذا اللي نحكوا به ديما كإدارة مؤسسات، نراه إدارة المؤسسة إذا ما تكونش عندها روافد بالضبط. يعني في المجتمع ما تكونش فما جمعيات ناشطة وأولياء ناشطين، يكون عندها انفتاح، يكون عندها انفتاح، راه يكون العمل صعب جدا. نعم. معناها من حسن الحظ جمنا أن فيها مجتمع مدني كما ذكرت سي صادق قوي، ومن حسن الحظ أن المجتمع المدني هذا أكثر يعني النواة متاعها هي نواة تربوية، هم أساتذتنا معناها كانوا خدموا في التربية، يعرفوا المشاق متاع المعهد، يعني أصولهم تربوية، يعني بالأساس تربوية، وهذاك علاش يعرف المشاكل نتاع المعهد، وهذاك علاش متولهين زاد بالمعهد ويحبوا صغيراتهم برشا وما يخلوش فرصه انهم يوقفوا مع المعهد، يعني مش كان ماديا حتى معنويا يكون موجود. دونك جمنا محظوظه كما ذكرت بالمجتمع المدني هذايا بالاطر ومكانه المعهد. نعم. في المؤسسه غادي في البلاد. نعم نعم. إذن ربما أستاذ زاهر، طبعا بدأتم انطلقتم في الإعداد للموسم الدراسي الجديد منذ الصيف الفائتة، يعني ما هي استعداداتكم على مستوى لوجستي، على مستوى يعني إداري، إجراءات إدارية ربما استثنائية قمتم بها فيما يتعلق بالتلاميذ، يتعلق بالموارد البشرية ربما، ما هي استعدادات كما تعرف صادق؟ معناها الاستعدادات هي تبدأ ماديا ومعنويا، وفما تحضير وفما تقسيم مهام بين مختلف الأطراف. المؤسسة التربوية كما فيها سلك بيداغوجي معناها في زملاء الأساتذة، فيها سلك إداري، وفما سلك القيمين، وفما سلك المخابر عوان المخبر والعمل، معناها 5-6 أطراف. يعني كل واحد عنده استعدادات خاصة به على مستوى اللوجستي، على مستوى الإداري، على مستوى الوثائق، على مستوى التنظيم، على مستوى الجداول. يعني كانت تحضيرات معناها تمت في كنف الهدوم، على ما عشناش صعوبات كبيرة. الصعوبات الوحيدة هي المنظومات والطريقة الجديدة للترسيم والتسجيل وكذا، لنظر لعدم استيعابها جيدة من قبل الأولياء. أنا مازلنا نحاول نتأقلم معها، وإن شاء الله تعطي المردودية متاحة في المستقبل. المعهد ما يشكوش نقائص كبيرة، ما عدا بعض اللي باش نذكرها، إشكاليات كبرى صحيح باش نحاول نذكرها. فما استقرار على مستوى السلك البيداغوجي بالزملاء السيادة أكثرهم من جملة، دونك فما استقرار، ما نشهدوش نقص كبير معناها في على مستوى الأساتذة. حتى التغيير سنويا يكون معدل أستاذ زوز، معناها ما يمسش برشا، فهم استقرار كبير، وهذا مهم. يعني هذه نقطة إيجابية بالنسبة للمعهد. نعم صحيح، بقت بعض الإشكاليات، معناها ما نقدروش زادا نقولوا راه معناها معهد متكامل وصحيح، نتائج تحسنت. الإشكاليات، أول إشكالية وأهمها نعتبرها يعني تو هذا رابع عام في جملة، هي الفصل بين الإعدادي والثانوي. هو معهد ثانوي لكن هو يقري من السابع أساسي للبكالوريا، فيه المرحلة الإعدادية. المرحلة الإعدادية إشكاليات كبيرة على مستوى السن، تعرف صغير ومراهق وكبير ويتخلطوا مع بعضهم. على مستوى حتى زملاء أساتذة، جدول تلقى فيه يقري سابع أساسي، كما زاد ممكن يكون عنده ثانية علوم، ولا معناها ما بين الإعدادي والثانوي. أما مواد تقرب بالعربي وتقرب بالفرنسية، مواد أخرى الفرنسية. الإشكالية التواجد في الساحة، كيفية التأطير، معناها المؤطر أو الزملاء القيمين مش كما التعامل مع شاب بالضبط، معناها في مرحله ثانويه كما مع الاعدادي. يعني يعني حتى ريسك سي زاهر نتاع ربما المخاطر السلوكيه، زميله في سلك أن ربما يحتك تلميذ السابع اساسي مع تلميذ في البكالوريا، بكالوريا في مجموعه صحيه واحده مثلا، نحكم معناها مباشره ما يستقيمش. وهذه من خلال هذا المنبر ايضا، هذه دعوه للمسؤولين على المستوى الجهوي او حتى على المستوى المركزي، النظر في هذه المساله باعتبارك انت ميداني، باعتبارك انت مدير مؤسسه وتعرف بكل الخفايا وبكل الجزئيات يعني اللي ممكن تحصل لا قدر الله من جراء الاختلاط هذا. اذا هذه دعوه. قبلنا السيد صادق، قبلنا السيد المندوب، وطرحنا عليه مجموعه معناها من طرات المعهد السيادة وقيمين، وقبلنا السيد المندوب وطرحنا عليه عملية الفصل، عملية الاحداث مش ولا احداث معهد او احداث اعدادية، عملية صعبة جدا حتى في ظروف تاع الدولة. لا يمكن الفصل، لان اما الفصل اسهل نظرا لان المعهد كبير، توفر فيه عدد القاعات، معناها تهيئة فصل وتهيئة المساحة متاع المعهد تسمح بهذا الفصل. وإن شاء الله سيد المدوب كما عملوا تجارب، كان في معهد دوز مثلا وقع فصل المدرسة الاعدادية ابن رشيق، وكان الفصل ناجح، وكان الفصل ناجح في دوز. الفصل كان ناجح انا والحمد لله، وزوز مؤسسه تخدم ونتائجها طيبه، معناها كما نشوفوا النتائج نتاعها الكل نتائجهم طيبه، ومعناها مؤسسه تربويه يعني حسنه الذكر ابن رشيق ونقول في معاهد دوز. هذا يطالبين به، عدد السكان كبير في جمنا، المساحه كبيره برشا، الفصل ضروري لاسباب بدنية جسدية فكرية بيداغوجية سلوكية حتى بيداغوجية حتى بالنسبة للزملاء. ما نحبذوهاش يقري لك اعدادي ويقري ثانوي مع بعض بالضبط. هذه من أهم الإشكاليات. إن شاء الله احنا طرحنا الموضوع على سيد المندوب وباش نحضروا ملف كامل معناه وتبناه المندوبية. فما نقطة أخرى زادت يعانوا منها تلامذة متاعنا وأثرت على المردودية، هي مشكلية النقل. ممكن نحكم بسرعه عامه نقول هم يقروا، هم جمنا ويقروا في جمنا، ما فماش اشكاليه نقل. لكن اللي يشوف المساحه نتاع المسافه بين المعهد اللي هو في اول البلاد يعني واخر دار نقولوا احنا يعني في تريك دوز 3.5 كيلومتر. ايوه حسابيه. يعني التلميذ عندنا مشكله ظاهره التاخر في التوقيت، قد ما نحاولوا نلقوا لها حل معناها، لكن تبقى الظاهرة هذه باقية متواصلة بالضبط. تلميذ يخرج نص نهار ما يوصل بعد معناها لآخر نقطة في جمنة ويرجع، هذا ساعة ونص مشي بالتجربة، ساعة ونص بركة يمشي، معناها حتى يعني مرهقة وممكن ياكل يتغذى بالواقفة نقولوا احنا بيرجع. هذه زادة ورسلنا فيها شركة النقل ورسلنا معنا ليش شركة النقل ما تخصصش خطوط معينة لتنقل خط داخلي ما يكلفش معنا مش مكلف هاي بالضبط معناها باش باش نحلوا الاشكال هذايا لان مرهق جدا واثر حتى على التوازن نتاع المعهد. معناها كما ذكرت معناها هذه اكبر الاشكاليات ممكن نعانوا منها. ما عندناش ظواهر سلوكيه خايبه في جمنا الوضع الحمد لله. الحمد لله الوضع الاجتماعي طيب علاقه المؤسسه بالولي معناها علاقه طيبه. هنا على ذكر الولي بربي سي زاهر باعتبار أن احنا المستمعين متاعنا أغلبهم من الأولياء صحيح. يعني ما هي الوصايا ما هي النصائح التي يمكن أن يتوجه بها مختص يعني في التربية ومسؤول على معهد جمنة بدرجة أولى ما هي هذه ربما النصائح ونريد أن نشرك الولي في العملية التربوية لأن للأسف يعني لاحظنا شبه استقالة أو استبعاد للأولياء ربما من المنظومة التربوية ومن الإشراف التربوي على أبنائهم سواء في الشارع أو أمام المعاهد أو غير ذلك. أهم نصيحة سي صادق وأنت في المجال وأنت في القطاع المتابعة المستمرة. احنا كإدارة راهو حكيت قبل نقولوا احنا نتاع الاولاد ولدك وهنا عندكم وانا ما نجيش ولادكم وتصرف انا ما عادش تمشي ذيك مشات مع جينا احنا ما عندناش حاجه اخرى وقت له اخرى خاطر القرايه يعني هي المتنفس تربويا وحتى ترفيهيا كنا نمشوا نترفوا في الليسيات وننشطوا في النوادي. تو المخاطر كثرت الفساد انتشر باشكال متعدده يعني يجيك لدارك الفساد ما عادش انت تخرج له وسائل الاتصال الهاتف وسائل الالكترونيه هذه الاشخاص والشخصيات حتى البيرسوناج اللي تشبههم امام المعاهد معناها برشا حاجه تخوف الصغير نتبعوا ما يسالش احنا رانا اهلك يوصل للمعهد احنا اهل احنا الولي نتاع صحيح لكن ما يسالش ولكن هذا لا يكفي ما يكفيش يلزم متابعه مستمره ورانا نفرحوا كي جينا ولي يقول جاي نسال على مش كان احنا كنا نبعثوا لك جاي نسال على صغيري راهو حاجه تفرح لي دار متابعه استاذ لقاء مع استاذ نفرحوا بها ونحكوا بها نبقوا نقولوا راهو اللي سيمتعنا جو مجموعه اولياء سالوا على الصغار هذه دعوه لكافه الاولياء صغاركم راهو يلزمهم متابعه راهم عندنا ان شاء الله في الحفظ والصون لكن راهو بهك يسلوا عليها بهك يتبعوا النتائج تاعهم ما يفيقش كان في اخر عام وقت تجي نتائج خايبه وقت يولد الصغير يحس صغيره باش يفشل ولا باش يرسب وقت يكثر معناه من الجيل او يتحرك في اخر لحظه وقت اللي يلقى في البلدان معناه يرفض وقدر الله صحيح. عمليه التربيه هي عمليه متواصله عملية مستمره أشهر. مستمره احنا ماذا بينا سيدي ما نقولوش كل يوم لكن نقولوا على الاقل مره في يعني في فتره الفروض العاديه مره فتره الفروض التاليفيه مره معناها مره في الشهر ونص ما يسالش راهو حاجه تفرح وهذه نصيحه نوجهها للاولياء الكل بربي يتبعوا صغاركم وما يسالش شوفوا انتوراجهم خارج المعهد شني ودخلوا وصلوا للاساتذه نتاعهم وصلوا للاداره على سلوكهم ورانا احنا زاد نفيدوا ونعطوهم كان الصحيح ونوجههم الوجهه الصحيحه ان شاء الله ان شاء الله. إذن طبعا هذا فيما يتعلق بالمعهد أستاذ زاهر أتيت على كل النقاط ربما التي تعنى بالمعهد. ربما سأسألك سؤال أخير حول أنت كمدير مؤسسة وغيرك من الزملاء أيضا مديرين في كل المؤسسات التربوية في معاهد ومدارس الإعدادية بقبلي ربما ما هي المشاكل التي تلقونها ما هي المشاكل التي تعترضكم أنتم كمسؤولين أول على في مؤسساتكم ربما مشاكل إدارية بعض الصعوبات ربما حتى المادية يعني هل يمكن أن تعطينا فكرة عن باعتبارك مدير مشاكل قطاع الإدارة والمدير هي معناها لكن أنا بشوية بتكلم مشاكل كثيرة لا نقول كبيرة لا نعظم الشأن معناها نتاع المشاكل هذه على أنفسنا لكن نقول مشاكل كثيرة وللأسف ما ناش قاعدين نشوف في حلول أو اتجاه نحو الحل سواء كافة الأطراف سواء سلطة الإشراف يعني وزارة التربية أو من أطراف الاجتماعية حتى النقابة نقول إحنا النقابة نقابتنا رغم أن ثم تجربة جديدة وهي الجمعية التونسية لمديري ونظار التربية صحيح يعني هي جمعية لكن التو جمعية نقول إحنا التو ما خدتش وجهتها لأن لاهي في الوزارة ما نشوفنا لك نقابة ولا كجمعية، مطالبنا يقولوا عليها مطالب نقابية، ومع على كل طرف يشوفها من دار نقابة تشوفها اللي هي منافسة يعني مطالبة بنقابة مستقلة، والوزارة تشوفها اللي هي مطالب نقابية وحني جمعية. عموما معناها إن شاء الله في إطار الحل لنتوصل نلقى الجمعية تلقى الهوية متاحة، ونقول راو المدير هو أكثر طرف يتحمل المسؤولية كاملة، راو يجورك تطيح من الحيط تتحاسب عليها المدير، يتحمل المسؤولية عساس كي ما يجيش المدير، الورقة كي تنقص المدير، استيلو ما فماش المدير، صبورة كي ما تنظفش المدير، الساحة يعني المدير هو هذه من السلبيات أن المدير هو كل شيء يتوجه له بالضبط. وفي المقابل زاد ما نسلك خلنا نجبد نجبد الموضوع، معناها خلنا نحكي مرة، معناها المديرين ما هو سلك يتعين بوثيقة بورقة ويعزل ويعفى من مهامه بورقة، ما عندش حتى حماية المدير، يعني وجوده هش في وجوده هش، معناها ممكن سلك الواح مو سلك هو، ممكن معناها الصفة أو المهنة الوحيدة اللي مش محمية في المؤسسة كاملة، يعني كلهم عندهم نقاباتهم وكلهم عندهم سلك وقانون أساسي يحميهم، ما عدا المدير معناها مرهون في أي إشكالية لا قدر الله توقع حتى إشكالية ساعات خارج المعهد يتحملها المدير. وفي نفس الوقت حتى الجانب المادي زاد، حتى مش باش يكابر العبد الانسان باش يحكي في كل شيء، معناها حتى المنح المخوله للمديرين هي منحه هاش نلقاها تتصرف ممكن في التنقل، معناها نذكر بعض الزملاء معناها تو انسان باش يجيك من جامعه توق الفوار ممكن المنحه متاع كامله يخسرها في تنقل باش يجي يهز معناها ماتريال جديد ولا وثائق ولا باش يحضر اجتماع اذا كان يعمل اربع اجتماعات في شهرين المنحه هذه تمشي في المشي والجاي، معناها الزملاء من سوق لحد دوز الفوار كذا ممكن او مرجيم او من الفوار، معناها المدير الخلاصه هو لا يجازى بحجم التضحيات وبحجم العمل اللي يقوم به، العمل الجبار، ولكن يبقى هو رجل التربيه اول بامتياز، يبقى يضحي وباقين في هالمهنه هذه حبا لا كرها وطوعا لا اجبارا، لان تربينا احنا نحن عندنا امانه باش نوصلوا فيها للاخر ان شاء الله. بالضبط. إذا شكرا على هذه الكلمات، شكرا صديقي زاهر بن مبروك مدير معهد جمنة على كل ما تفضلت به، إذا من معطيات إن شاء الله ربما ستكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا. شكرا. إذن علي الدرمولي، إذن نمر إلى فاصل ثم نعود لاستكمال حلقة اليوم. We'll be right back. إذن مرحبا بكم من جديد. إذن كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إذن دائما في إطار برنامج علمني، إذن وهذا ركن لمسة وفاء. إذن سعيد بأن يكون معي اليوم أستاذي العزيز محدين الدبابي للحديث عن مسيرته ومساره المهني. يعني منذ سنوات أحيل على شرف المهنة، وسعيد بأن يكون معي اليوم مباشرة عبر الهاتف، إذن عبر إذاعة نبزة وأف أم في إطار برنامج علمني، للحديث كما ذكرت معه عن كل ما مر به ربما من في مسيرته المضفرة بالنجاح والمليئة بالعطاء. إذن أستاذي العزيز أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك أيها العزيز على أمواج إذاعة نبزة وأف أم إذاعة القرب. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا أستاذي العزيز. طبعا أنا يعني ربما لا أستطيع الكلام وأنت معي تقديرا لك وتكريما لك، لأنك أنت أستاذي في المقام الأول، ثم أنت أستاذ، يعني مرت عليك الكثير من الأجيال والأجيال، وقد ساهمت بمساهمة كبيرة إذن في تربية هذه الأجيال وفي تعليمها من خلال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء وب يعني العمل الدؤوب، العمل المثمر في مجال التربية. أستاذ، إذن لو نبدأ ببداياتك الدراسية، يعني أين درست في المرحلة الابتدائية ثم الثانوية، نتحدث يعني بإيجاز عن والجامعية أيضا، ثم قبل أن نتطرق إلى المسيرة المهنية. فعلا شكرا على الاستضافة، وهي تشريف. العفو. صدق منزل الذهبي دائما يربكنا، يعني لما لمس فيه الإنسان قد يحار عندما يجد نفسه إزاء من كانوا كبارا منذ صغرهم، بكل صدق يعني. شكرا. فعلا كنتم أجمل العكاكيز التي اتكأنا عليها في أداء رسالتنا، وقد وفقتم ووفقنا وهذا من لطفك. كثيرا من أنفسنا صدقا، يعني الواحد الإنسان يتحدث وهو مقصر يعني بكل صراحة. إذا أبدأ محدين دبابي من مواليد 57، درست ابتدائيا يعني بالمدرسة الابتدائية الجديدة المنصورة، يعني من الستينات، من 63 إلى سنة 69، ثم بعد ذلك يعني التحقنا بمعهد يقبلي، لأن كانت هناك يعني مدرسة أدبية من رشد حاليا، درسنا فيها سنة. تلك المدرسة كانت مدرسة فعلا مدرسة، لأنها كانت تجمع تلاميذ في السابق من الفوار إلى الدباتشة سبقا. نعم. يعني نعم، يعني كل الولاية تقريبا، كل الولاية فعلا. الأغرب من ذلك أن إلى حد الآن عندما تلتقي بمن درست معه سنة 70، يعني تحس وكأنك يعني لم تفترق يعني عنه إلا يعني منذ سنة وسنتين، يعني يعني ظروف يعني التي عشناها يعني جعلت منا كبارا قبل أوانينا فعلا. يعني نعم، كان زمن جميل أستاذ، كانت فترة يعني عذبة، كانت سنوات فعلا مليئة بالنجاح. ولو نتحدث يعني في عن تلك المرحلة، يعني ماذا، كيف كانت علاقاتكم مع بعضكم على مستوى التلاميذ، مع المؤسسة، مع الأساتذة، يعني نعم. يعني تلك السنوات كانت متكاملة، يعني من المفارقات أن حتى من كانوا لا يبعدون عن قبلي إلا ثلاثة كيلومترات كانوا يقيمون. نعم. كانوا مقيمين، وهذا ربما مما وطد أواصر العلاقات بين التلاميذ. واضح. يعني تجد يعني تلميذ من الفوار مقيم، وتجد حتى من هو من الرحمات والمنصورة يعني مقيم، يعني هناك يعني هذا عودنا على الانضباط. يعني الانضباط يعني من إيجابياته أنا يعودنا على الانضباط وعلى العمل، وأكثر من ذلك يعني تلك العلاقات التي كما ذكرت هذه ناحية. نعم. ناحية ثانية أن أغلب المدرسين كانوا من الفرنسيين أساسا. نعم. يعني باستثناء مواد العربية والتربية الإسلامية والتاريخ تقريبا، فيما عدا ذلك خاصة في السنة الأولى من التعليم الثانوي المرحلة الذي حاليا كانوا كلهم من الأجانب. ربما ما أفدناه يعني من ذلك هو تنمية يعني رصيدنا في اللغة الفرنسية. نعم. نعم. يعني كان التعامل ولغة التواصل مع الأساتذة كانت يعني تلك اللغة الفرنسية. ولذلك كنتم متميزين يعني في مستوى اللغة الفرنسية، يعني جيلكم أنتم كان من النوابغ يعني في الفرنسية، يعني رغم اللي تو معناه أستاذ يعني ثم ضعف فادح في مستوى اللغة الفرنسية، حتى أن يعني تقريبا منذ سنتين في البكالوريا نتائج بكالوريا ثم 7000 متحصل على 0 في امتحان الفرنسية يعني في البكالوريا. فعلا يعني رب ضارة النافع قد أفدنا يعني كثيرا من ذلك، وقد غرمونا فعلا يعني بكبار المؤلفين يعني في اللغة الفرنسية آنذاك، فكنا نقرأ كامي نقرأ يعني ساخر نقرأ يعني حببوا وغرسوا فينا يعني حب تلك يعني المادة. نعم. بعد ذلك يعني السنتين الثانية والثالثة انتقلنا إلى المعهد الثانوي المختلط، يعني اسمه كان طويلة، كان المعهد الثانوي المهني المختلط بيقبل يعني كل. نعم. تلك الأخصاصات كانت تدرس يعني بتلك المؤسسة يعني المناسبة. وهو معهد ابن سينا الآن. هو معهد ابن سينا الآن. نعم. وكان نعم. فيه يعني نظام مديد، وكانت يعني تقريب مول مختلف الأخصاصات كانت تدرس يعني هنالك. يعني درسنا حتى سنة 73، بعدها يعني المرحلة الثانية تبدأ يعني بالسنة الرابعة التي هي السنة الأولى ثانوي حاليا، انتقلنا إلى جابس. نعم. جابس يعني درسنا بالمعهد الثانوي حي المنارة، كنا نقيم يعني بالمعهد الثانوي شارع جمهورية سيدي مرزوق يعني كما اقترح على تسميته. بعد ذلك يعني تم يعني بناء يعني المعهد الثانوي، وأصبح قادر إذن على استيعاب يعني المرحلة الثانوية، فعدنا إليه إلى يعني نعود بالله يا أستاذ لتجربة جابس. يعني أنا أتصور أنها كانت متفردة تجربة، على اعتبار أن ربما من القرية هنا يذهب ينزح إلى المدينة، وربما في السبعينات يعني كانت كل الجهة هنا في قبلي كانت متواضعة في إمكانياتها، فيذهب إلى جابس يجد ربما مدينة كبيرة. يعني ما هو الإحساس ربما الذي انتابكم أنت وأقرانك في تلك الفترة؟ ربما ما هي الأشياء الجميلة التي اكتشفتوها مثلا في جابس وأثرت على شخصياتكم فيما بعد، أو حتى على خياراتكم المعرفية والعلمية وقراءاتكم إلى غير ذلك؟ أنا درست نفسا عنوانه رهبة ممتعة لرواء الطيب جويلي. نعم. وجدت كثير من انتقالنا إلى جابس. جابس ماذا تعني؟ جابس كانت ولايتنا. ما قلته عن معهد بلي في المرحلة الأولى يقال عن جابس. جابس نعم. كانت يعني قبلة تلاميذ بولايات بلي وجابس حاليا، إن لم نقول يعني بعض الولايات الأخرى. نعم. يعني كان فيها من مارب، من مطماطة، من الحامة، من بلي، وحتى من دفة إلى غير ذلك. نعم. كانت شيء آخر، كانت مركز ولايتنا سنتها. بس كان فيها يعني بداية التصنيع، كنا ننظر إلى المركب الكيميائي نظرة. نعم. أخرى، وكان يعني بلغنا مرحلة يعني متقدمة من التصنيع إلى غير ذلك. جابس كان فيها السينما. بالضبط، فتاح على الفنون يعني الفنون. جابس كان فيها نوادي السينما تهوانا وولد فينا تلك الرغبة. جابس يعني جميلة يعني بكل ما فيها، بكل ما يمكن أن يقال إذن عن مركز ولاية. فكان انتقالنا إلى جابس فيه شيء من المكافأة لنا يعني. يعني بربي نرجع أستاذ بعد إذنك نرجع إلى مسألة النشاط الثقافي المتاح في ذلك الزمن، سواء كانت نوادي مسرح أو نوادي سينما أو نوادي موسيقى، وأنت تعرف أن الكثير من المبدعين سواء كانوا فنانين أصبحوا فنانين كبار أو يعني كلهم خرجوا وانطلقوا، كانت بداياتهم الأولى خطواتهم الأولى هي تلك النوادي. يعني ما نلاحظه اليوم مثلا، هناك فرق كبير، يعني ما نلاحظه اليوم هو افتقاد المؤسسات التربوية لهكذا حراك ثقافي وهكذا نشاط ثقافي، وربما هذا ما يجعل المقارنة بين جيلكم أنتم جيل المبدعين، جيل كثير من الفنانين، كثير من الرواة الذين كتبوا روايات وكتبوا الشعر وغير ذلك، بينما الآن نجد ربما أجيال مفرغة نسبيا على مستوى إبداع ثقافي. نعم جابر، لا ننسى شيء آخر هو جيل المكتبة العامة كان يهمها الكثيرون، كانت المطالعة يعني مفعلة. نعم كانت المباريات المدرسية يعني مما حفز يعني الكثيرين إذن على الإبداع. كانت مجلة الشكر يعني يعني نطلع عليها، وكانت يعني مجالا يعني لإنتاج العديد من أصبحوا بعد ذلك يعني من كبار المبدعين يعني في تونس. كما قلت يعني السينما جابت كان فيها قاعدة للسينما، وكانت تعرض يعني في الصباح يعني للأطفال، يعني فكنا لا نفوت إذن تلك الفرص. نعم نعم. إضافة إلى ذلك كانت المباريات المدرسية كما ذكرت يعني كانت تستهوي بما كان فيها من نوادي التصوير، نادي الموسيقى، نادي المسرح، فكان يعني الجو يعني ممتع، وكان يعني كان متاح يعني كان متاح للتلميذ منابع أخرى للثقافة، مصادر أخرى للثقافة غير الدرس التقليدي العادي الذي يتم داخل القاعات. يعني هذا كما ذكرت ما يؤثر حتى على تكوينكم، تكوينكم العلمي والأكاديمي فيما بعد. نعم دون شك بالطبع. يعني كذلك يعني بالنسبة إلي يعني في جابس، ثم بعد جابس عدنا إلى جلي للسنوات يعني الخامسة والسادسة إلى حد البكالوريا. نعم البكالوريا، عدنا ثانية إلى جابس لأن جلي لم تكن تستوعب يعني البكالوريا بحكم ما تتطلب يعني من مواد إلى غير ذلك فلسفة. في سنة البكالوريا سنة 76-77 عدنا ثانية يعني إلى جابس، وكانت تلك السنة يعني ممتعة صدقا، يعني كبرنا واتسعت يعني دائرة معارفنا فتلك السنة، وكل الزملاء وكل من تجايل يعني كانت تلك الفترة يعني كان يعتبرها لا تختلف كثيرا يعني عن عن الجامعة، خاصة في علاقتنا ب نادي سينما ونادي فكر يعني في جابس. نعم وبدأت تكتمل يعني شخصية الشاب من الطفولة إلى الشباب، بدأت تكتمل أيضا ربما الهوية السياسية والهوية الإيديولوجية لديكم يعني ولدى جيلكم. طبعا هي سنة، هي سنة الفلسفة وهي سنة الأداء. نعم هي سنة التوحيدي، هي سنة المعري. نعم هي سنة ابن الفارح. نعم واضح. وكنا من تلك السنة يعني كنا نشرف ونطل إذن على الجامعة، يعني بعض اهتمامات شؤون الجامعة يعني كانت يعني تأخذنا، كانت تأخذنا يعني الجامعة خاصة فيما يتصل بارتدادات يعني مؤتمر قربة 270 إلى غير ذلك، فكانت تتناهى إلينا أخبار الجامعة وكنا على اطلاع إذن كبير يعني بما كان يحدث يعني في الجامعة. نعم. إلى أن انتقلنا إليها، وكان ذلك إذن سنة 77 بالنسبة إلي، من سنة 77 إلى سنة 81 يعني انتقلت إلى الجامعة إلى معهد الصحافة وعلوم الأخبار. نعم. يعني في الشعبة الثقافية اختصاص الصحافة، سنوات كانت ممتعة مع الصحافة فعلا يعني مادة أخرى و يعني شيء مساحة زمنية حقيقة يعني لا تكفي يعني للحديث إذن عنه وعما كان فيه إذن من شجون. نعم وكان في الجامعة طبعا حراك نقابي ربما سياسي أيضا، وهو ما أصبح يدخل في إطار تشكيل الوعي لديكم ولدى جيلكم. نعم، خاصة بالنسبة إلينا نحن صادفنا يعني غياب التمثيل النقابي، يعني كانت النشاط والإطار الذي كان ينشر كانت الهيكلة النقابية المؤقتة التي يعني تم تسويتها يعني بعد سنوات، يعني تقريبا سنة خروجنا وبعدها بقليل يعني. نعم، والجامعة شيء آخر يعني، الجامعة مجال آخر يعني، هو الذي يتاح فيه المجال للإنسان كي يتشكل يعني حتى يأخذ يطلع على ألوان عديدة، نعم، ويصبح أكثر يعني نضوجا. نعم، ثم انطلقت المسيرة المهنية. نعم، ومن أمتع ما يمكن أن يكون في نفس يعني هي سنوات الحلم، سنوات دوز يعني جئت دوز يعني سنة 81 خليت لك في الحديث. نعم، أنا في سنتي الرابعة يعني أجريت مناظرة في البريد واستغلت بريديا يعني. نعم، استغلت بريديا لسنة، ثم بعد ذلك كان التعليم يعني ممتع يعني، الوظيفة التي تخيرناها وتخيرتها يعني من بين وظائف إذن عديدة، لأن كان بإمكاني أن أكون في أكثر من مجال آخر يعني. نعم نعم، جئنا إذن إلى دوز بذلك الحلم الكبير الذي وجدنا كثير منه يعني فيكم، ومن أستمع إليه يعني خير الأمثلة أو من خير الأمثلة إذن على ذلك. نعم نعم، وطبعا درست مادة الفرنسية أستاذ. نعم والله تدريس فرنسية صادق عزيزي. أنا أول ما اتصلت بمكتب الانتدابات قلت لهم أنني أرغب في تدريس العربية. نعم، مع الصحافة كنا فيه مزدوجي اللغة. أذكر أن بعض المواد في سنتي الأخيرة كنا ندرسها بالفرنسية ولكنني أجريتها بالعربية. نعم طبعا، يعني أجد انسجام يعني أكبر إلى غير ذلك. فعندما اتصلت بمكتب الانتدابات رده كان واضحا، يعني اختيار المادة التدريس. نعم، قال لي هذه تسويها مع المندوبية. المندوبية كانت تلك السنوات لم تكن في جابس ولا في جبلي، كان في مدنية. فاتصلنا فقالوا لي ترسم وبعد الترسيم يعني يمكن، وهذه مسألة يعني ثانوية. فظلت أدرس الفرنسية، وبين قوسين يعني ودون إطراء خرجوا مع الصحافة كانوا من أكثر الناس غير المختصين القادرين الذين قدروا على تدريس هذه المادة، قلت لأنهم كانوا مزدوجي يعني اللغة. نعم واضح، يعني رغبتي في تدريس عربية لم تزول، ظللت يعني على تلك الحال. وشاءت الفرصة يعني أن شغل مكان، فشغلت يعني بتدريس العربية، كان ذلك حتى سنة 85 تقريبا. ثم بعد انتقلت إذن إلى لأداء يعني الواجب الوطني تحت العلم. نعم، ثم عدت إلى تدريس يعني الفرنسية بمعهد يدوس يعني العهد الجديد ومعهدنا المعهد الأم. نعم نعم، الحديث عن دوز كذلك كان ممتعا جدا. دوز أخذتنا أشياء عديدة، انخرطنا في العمل النقابي في هيكلها النقابي كنقابة أساسية، انخرطنا في العمل الثقافي في نادي سينما دوز، وكان صدقا يعني من مفاخر نوادي السينما في تونس كاملة يعني. نعم، كان معك سي أحمد مسعود. سي أحمد مسعود كان مع المرحوم الصديق ورفيق عبد الله بن حامد عبد الله. نعم، جلال الشايندي ويونس يعني أسماء عديدة، وسي صحبي الرحمن، وأنا صرتنا في نادي أغلى الفكر. نعم، الطريق في سنوات كانت سرية جدا تلك السنوات، وكان نادي القلم أيضا الذي كان يصدر مجلة صداء الصحراء. نعم نعم، عدد من المربين أيضا، أذكر سي محي الدين بالطيب، سي عمر بالحاج رحمه الله، وغيرهم من المربين الذين كانوا ينشطون ضمن هذا النادي وأسسوا مجلة كما ذكرت صداء الصحراء. كان الشيء يعني من عدة يعني نواحي. يعني تلك السنوات كما قلت كانت سنوات مفعمة بكثير من الحلم الذي وطناكم إياه بصدق، وكنتم يعني في مستوى الأمانة يعني، وما أسمع يعني خير الأدلة إذن على ذلك. يعني الظروف كانت صعبة، ولكن ما كان يهونها هو ذلك الانسجام. أولا الجو الأسري، نعم، عندما تكون الأسرة ليس مجاني تكاد مثلا تكون أكثر من أنها مجاز، تكاد تكون يعني حقيقة هذا من ناحية. ثم ذلك التكامل الغريب والجميل بين حلقات عديدة، نعم، المربي، التلميذ، الولي، الإدارة، صدقا يعني يعني عندما يجعلك الولي تشعر وأن تلميذ أمانة بين يديك، يعني تحس بثقل يعني، نعم، مسؤولية، نعم، نعم. الناحية الثانية الأجواء كانت صعبة، الجو العمل يعني كان صعبا. أعطيك مثال، أذكر يعني أستاذا كان مطالبا بأدائي 15 إلى ساعة، واضح؟ يعني 15 ساعة أسبوعيا، وكان يشتغل في 30 ساعة، الضعف يعني، الضعف. ورغم ذلك لم نكن نشكو، يعني كان جو ممتع وبدون مقابل يعني مادي، بدون مقابل لم نكن يعني ما كناش نحن يعني، وكان الجو ممتع، كان يعني جميلا. يعني بقيت هناك بدوز يعني لحد سنة 90، ثم انتقلت يعني لقبلي يعني لإعدادية الشابي، ظللت بها يعني ودرس طبعا العربية حتى سنة 97 تقريبا، ثم عدت إلى جابس للتدريس بمعهد طريق الحامة، معهد حي الأمل، نعم، حي الأمل في جابس سنتين، ثم عدت من جديد إذن إلى قبلي إلى سنة يعني 2012 يعني، ثم تقلت يعني إدارة يعني إدارة مؤسسة يعني تربوية، نعم، نعم، وإلى أن أحلنا على شرفي المهنة والحمد لله. الحمد لله. إذن أستاذي العزيز، إذن الحديث معك كان ممتعا وذو شجون، إذن أشكرك جزيلا على كل ما تفضل، على قبولك الدعوة أولا، وعلى كل ما تفضلت به من معطيات. إذن شكرا جزيلا، وربما ستكون لنا لقاءات قادمة. شكرا وإلى اللقاء. متعتي أكبر عزيزي، أدام الله عليك الصحة والتألق، وعلى إذاعة نبزاء وإذاعة القرب المزيد من الإشاعة. شكرا شكرا شكرا. إذن علي نمر إذن مع أميمة الخليل، تكبر تكبر. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. إذن هكذا مستمعينا مستمعاتنا الكريمات، إذن هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. إذن أود أن نشكر كل الذين تابعونا من سواء عبر الأثير أو عبر الإنترنت في بث مباشر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، أيضا أريد أن أشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا وشاركونا في مختلف محاور البرنامج. أيضا أشكر صديقي العزيز علي الدرمولي الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. أقول للجميع شكرا على وفائكم، وها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.